بودكاست البلد فيها خير. السلام عليكم، مرحبا بكم في أولى حلقات بودكاست البلد فيها خير. في أولى حلقاتنا أحببنا تسليط الضوء على قصة نجاح ممتعة وضيف كريم مميز ومشروع أنيق ومربح. نتعرف في حلقتنا هذه على قصة بدأت قبل 20 عاما بفكرة في رحلة في تايوان وانتهت ب20 فرعا في الرياض. ونتعرف أيضا على ضيف كريم، شاب مثله مثل آلاف بل ملايين الشباب في هذا البلد الكريم، كانت أقصى طموحاته وظيفة مرموقة وابتعاثا، واليوم هو يملك ويدير شركة تخدم يوميا أكثر من 10,000 عميل. ضيفنا في هذه الحلقة هو المهندس عبدالله الدويش، مؤسس وشريك لسلسلة كوفي شوبس جافا تايم. شخصيا استمتعت واستفدت جدا من اللقاء وما كان ودي ينتهي. مشروعنا مميز وضيفنا مميز، تعالوا معي إلى أولى حلقات بودكاست البلد فيها خير ونعود لكم. بودكاست البلد فيها خير. هل فعلا لديكم ما يقارب 10,000 عميل يوميا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يشرفني أن أكون ضيف لكم في البرنامج هذا، وأتمنى أن المستمعين يجدوا فيها مادة تفيدهم في مشاريعهم التجارية. بالنسبة للعدد اللي ذكرت، حقيقة الرقم فلعله يتجاوزه يعني بنسبة بسيطة، وإن شاء الله أنه قدامنا عمل كثير لأجل نرضي الآلاف. ممتاز، الله يعطيك العافية، وما شاء الله رقم يعني حقيقة يشجع الكثير من المستمعين والمستمعات إلى التفكير جديا في دخول مثلا العمل التجاري وخوض التجربة الريادية في الأعمال. طيب خلينا، احنا عندنا عدة محاور للحلقة، لعل نبدأ في المحور الأول وهو ما قبل الدخول في عالم الأعمال. متى بدأ المهندس عبد الله هذا المشروع؟ بمعنى يعني مشروع جافا تايم كسلسلة من الكوفي شوبس هو مشروع معقد ويحتاج خبرات، فهل كانت الخبرات متاحة من خلال تجارب سابقة لك قبل هذا المشروع؟ نعم، بدأ العمل على جافا تايم قبل 16 سنة في عام 97، وسبقها مشروع تجاري أخذ 4 سنوات كان في مجال مختلف تماما، وهو في مجال الكمبيوتر، في الريتيل، في الأجهزة والبرامج في الكمبيوتر. فكان يمثل تجربة ساعدت على استعداد لدخول السوق بشكل أفضل في مجال القهوة. يعني نفس المبادئ التجارية استطعت نقلها من مشروع مثلا الحاسب الآلي إلى مشروع جافا تايم. نعم نعم، طبعا قبل الكمبيوتر كانت تجربة صفر في مجال التجارة. ومن خلال التجربة الأولى نتعرف على المهارات الأساسية في التعامل التجاري، سواء في إدارة النقد أو في تأسيس المنتجات اللي يطلبها السوق، معرفة القيمة اللي يبحث عنها حقيقة العميل، وش يبحث عن، كيف تكون شركة فيها عدد من الموظفين وتضبط الإنتاجية وتستطيع أن تنمو فيها. أيضا من الأشياء اللي استفدت في الفترة الأولى تكوين شبكة الموردين، وكانت من أهم المفاتيح في مشروع مثل جافا تايم. الحقيقة كان من الصعب الدخول على مشروع ناجح من أول محاولة، أحياناً تحتاج الشخص إلى تهيئة، وكانت تتم عن طريق المشروع الأول. طب هل ممكن أقاطعك هنا وأسألك، أنت كشخصية كشخص هل كنت تواقاً للعمل التجاري يعني الخاص منذ البدايات؟ يعني هل نشأت في بيئة أو عائلة مثلاً تمارس العمل التجاري الخاص، فكان لذلك الدور يعني في دخولك ونجاحك في العمل التجاري، أم أنك كنت شخص تأتي من عائلة مثلها مثل آلاف العوائل في المملكة التي لم تكن يعني تهتم بالعمل التجاري أو تمارسه؟ طبعاً الفترة السابقة لكل النشاطين كانت مغايرة تماماً لأي عمل تجاري. عجيب. لا كنت أنا أرغب فيه، ولا كانت البيئة تشجع أو توجه للعمل التجاري، بالعكس كانت البيئة متحفظة من ناحية الاستثمار في المجال التجاري لأسباب كثيرة، مثل أغلب العوائل. نعم. يعني دائما يقول لك لا تغامر، ركز على وظيفتك ودراساتك وشيء من القبيل. أي نعم، لأنه جانب الأمان، الإحساس بالأمان الوظيفي والمستقبل هي أهم بكثير من تحقيق نجاح في الغالب قد يصاحبه فشل غير محسوب يعني. فجانب الأمان مهم جدا عند حسابات الأسر. وكانت الفترة يعني حتى أنا أيضا كنت أبتعد عن المشاريع التجارية، ما هي في البال. طبيعة الاهتمامات وطبيعة الأنشطة اللي كنت أمارسها قبل ما كانت تتجه أبدا للعمل التجاري، إلى أن أتيحت الفرصة بشكل عفوي فوجدت نفسي في. طيب خليني أسألك عن الفرصة، كيف اكتشفت هذه الفرصة، كيف اقتنعت فيها، كيف قررت التفرغ لها؟ الأحداث كانت من أيام الدراسة في الجامعة. كان لي هواية في الكمبيوتر، كان طول الوقت إما في الجامعة في محاضرات أو على الكمبيوتر كنوع من الهواية فقط. فرصيد المعرفة في التقني في الكمبيوتر يعني ما كان لسبب لسبب مهني، لا كان في لتحسين مستوى الدراسة أو التحصيل العلمي، كان فقط هواية، يعني شغف شخصي. بالضبط. وفي الفترة نفسها كان لي مجموعة أصدقاء، كان لي 2 من الأصدقاء الأعزاء، هم كان عندهم الشغف التجاري عالي جدا، وكانوا يمارسون مجموعة مشاريع يحاولون فيها في أوقات مختلفة، فكان عندهم الحس التجاري. كانت جلساتي معهم فقط ودية، ما لها علاقة في أي عمل، لا من جهة ما أمارسه أنا في النهار أو ما هم يحاولون فيه أيضا في تجارتهم. يعني زملاء دراسة فقط ولا؟ لا، فقط أصدقاء. أصدقاء. نعم. ممتاز. حتى كنت في مرة من المرات قاعد أسولف أنا ويا واحد منهم عن فرصة تجارية لصديق آخر، أنه يشتغل في الرياض في الكمبيوتر، وكان يبغى ينتقل للشرقية في الخبر ويوسع نشاطه التجاري هناك. ثم لسبب ما تراجع عن الخطوة. الأخوان جاء في بالهم أنه إحنا ممكن الثلاثة نقوم في المشروع نيابة عن الشخص اللي تراجع عنه. فكان سؤال عندهم بشكل مباشر، احنا ممكن نقوم فيه بشرط انك تكون معنا. ممتاز. وبمعرفتهم انه انا ما لي علاقة في البزنس ولكن بسبب الكمبيوتر، فكان هذا السبب. وهم ايضا كانوا غير متخصصين في الكمبيوتر، هم غير متخصصين اطلاقا في الكمبيوتر، لكن لهم تجارب ثرية في ممارسة العمل التجاري. ممتاز. اللي كان ينقصني انا تماما. ممتاز. فصار في زي ما تقول يعني ميكستشر جيد، عندك الخبرة التقنية وهم عندهم الخبرة التجارية. بالضبط. ممتاز. وهذا يجيب على سؤال مهم لكثير من الأشخاص المبتدئين في البزنس عن أهمية الشراكة، وهل هي ضرورية ولا ما هي ضرورية. يعني هل ترى أنها ضرورية؟ أنا أرى أنها حتمية. ممتاز. وما في خيار آخر إلا في ظروف ضيقة جدا لبعض الناس اللي عنده قدرات عالية جدا. لماذا ترى أنها حتمية؟ هل اللي يعني تقليص حجم المخاطرة أو لمجموعة أسباب. ممتاز. منها يعني العمل التجاري مشروع كبير، فأنت تحتاج إلى مهارات متعددة. ممتاز. وهذه لا يمكن تجتمع في شخص واحد. ممتاز. الثاني الأدوار تتوزع على الجميع، فما يكون في ضغط على شخص واحد. ممتاز. الثالث تمحيص الفكرة ونقاشها مع أكثر من عقل يثريها ويطلعها ناضجة أكثر. ممتاز. أيضا تقليل المخاطر في المالية، في الخسائر، في يعني في توزيع المخاطر على أكثر من طرف. صح. هذا بدون شك يساعد على نضوج الفكرة. ممتاز. طيب اتفقتوا على القيام بالمشروع، وش اللي حصل بعد ذلك؟ احنا في الرياض. ممتاز. أنا كلنا طلاب، الأخوان كان عندهم فرصة راحوا للخبر دراسة السوق. ممتاز. والمسح يعني عام على معايير معينة وين يوجد السوق وش المنتجات الموجودة. هذا قبل إطلاق المشروع. أنت عندكم الآن المشروع. الفكرة. نعم. وراح الآن هم يقوموا بدراسة السوق في نعم. في البيئة المستهدفة أو المنطقة المستهدفة. بالضبط. ممتاز. نعم. بعدها لما خفت عندي الامتحانات طلعت معهم وتأكد إنه في عندنا شيء نقدمه في الخبر في المنطقة الشرقية لأنه كشركة ناشئة محدودة رأس المال محدودة الخبرة احنا بنشتغل بأنفسنا صح. من دون والشباب من دون سابق خبرة بالضبط صحيح فنبغى نشوف وضعنا في المنافسة وأيضا هل في منتجات يحتاجها السوق مين موجودة عندهم هذا اللي تبين معنا انه ما يحتاجه السوق نقدر نلبيه يعني اكتشفتوا فجوة في السوق بالضبط. تستطيع تملأها بمشروعكم هذا بالضبط ممتاز بالضبط. ممتاز المشروع أخذ 4 سنوات ممتاز. إلى أن اتجه منحة آخر ولكن خلال 4 سنوات هذه تعرف تأسيس شركة من الصفر بتكوين منتجاتها بتكوين علاقة مع موردين تحتاج السفر الكثير صح. تحتاج قامت علاقات مع العملاء ممتاز. المثير في الموضوع أنه الأخوين اللي معي كان دورهم مهم جدا في جانب أنا كنت صفر فيه واستمريت صفر حقيقة فترة طويلة اللي هو التعامل مع العملاء اللي هو ممارسة البيع والشراء بشكل مباشر تحمل المسؤوليات المباشرة في التشغيل فكان دوري أكثر في الجوانب الفنية وفي توفير المنتجات نفسها ممتاز. التعامل مع موردين غالبا خارج السعودية تحتاج سفر تحتاج تواصل تحتاج بحث كلام هذا ما كان فيه انترنت مساعد صحيح. ما كان فيه معلومات هذا كان قبل 20 سنة تقريبا اي نعم قبل 20 سنة هذا بالضبط ممتاز. كان عام 93 اي بالضبط يعني 20 سنة اي نعم اي نعم يعني فكل قام بدوره والأخوين دورهم كان كبير جدا وأيضا في نقطة أشير لها أنه عادة الشراكة لما تقوم في نقص في المهارات عند كل شخص صح فتفهم كل شخص ممتاز. في المجموعة لنقاط قوة اللي موجودة عنده ونقاط الضعف اللي موجودة عند الآخرين ممتاز. وكيف يغطي عليهم وكيف هم يغطوا عليه هذا مهم جدا. طيب هذه يأخذني إلى سؤال هل يجب أن يكون بين الشركاء سابق معرفة عشان أنت تعرف إذا أنت لك سابق معرفة بتعرف شخصية الشريك مميزاته أم أنه مثلا لو اتفق مجموعة من الأشخاص على مشروع عبر الإنترنت أو عبر أحد البلاتفورمز مثلا اللي في الإنترنت ممكن إنشاء مشروع هم ما يعرفون بعض هل هذا عامل إيجابي ولا سلبي في الموضوع؟ والله تجربتي محدودة لكن المعرفة الشخصية أرى أنها مهمة جدا ممتاز. جدا لأنه في جوانب نفسية أكثر ما هي مهارية صح. أنت ممكن تتعرف على شخص ماهر جدا ولكن لما تيجي التعامل في صعوبة صحيح. وفي الشراكات تفشل جزء منها ما هو لعدم الجدوى ولكن عدم اتفاق مثلا اللي نعم ضعف في التعامل مع المواقف حتى ممتاز. تكون بسيطة بين الشركاء نفسهم ممتاز. نعم. ممتاز. فكانت تجربة ما قبل جافا تايم مهمة في نضوج أو في انطلاق تجربة جافا تايم بالضبط طيب. نعم جافا تايم تجربة أعتقد أنها هي أحد التجارب الرئيسية في ضمن مسيرتك في العمل التجاري متى تفرغت هل فعلا أنت هل تفرغت أولا للمشروع قبل انطلاقه أثناء انطلاقه أو لم تتفرغ حتى الآن هذه نقطة جدا أساسية لأنه هذه كثير من التحديات أمام الشباب هو هل أتفرغ لعملي الخاص أو لمشروعي الخاص أم أبقى في منطقة ما بين يعني ما بين التفرغ أو الانشغال بالدراسة والانشغال جزئيا بعمل تجاري متى اتخذتم هذا القرار إذا كنتم اتخذتوه ولماذا ما هي الأسباب طبعا يعني الملاحظة اللي أخذها على كثير من الشباب نظرتهم للعمل التجاري أخذ المشروع ببساطة وواجهت بعض الأصدقاء اللي يعمل موظف ويقول إنه والله أنا الآن أفكر أسوي مشروع تجاري أطقطق فيه ممتاز حقيقة العمل التجاري لازم تأخذه باحترافية وبجدية لأنه مسؤولياته كبيرة جدا صحيح. العوائد ما يمكن تجي من مجرد الجلسة ساعة أو ساعتين صحيح. خصوصا الموظف اللي يطلع مع العصر يحتاج ساعتين يرتاح وبعدين في فترة المساء يكون أنهك فقليل الأنشطة اللي بيقدر يتعامل معها بهالقدر المحدود من الطاقة. ولذلك احنا نشترط أو نأكد على موضوع الشركاء، لأنه شخص واحد ما يكفي حتى لو هو متفرغ. فحنا نتكلم عن مجموعة أشخاص متفرغين يمشي معهم الحال. طبعاً هذه نظرة شخصية، بالإمكان بعض المشاريع تنفيذها بدون تفرغ، تتجاوزها صحيح. وأيضاً ممكن التدرج فيها، أنت تبدأ وأنت موظف يعني مشاريع صغيرة، ثم بعد فترة لما تثبت جدواها ممكن تتفرغ لها. بس لازم أن يكون الخط واضح. طيب فاصل. متى كان الخط الفاصل لك مهندس عبدالله في التفرغ لجافا تايم؟ طبعا احنا يمكن ما تحدثنا عن البداية جافا تايم. انت انتقلت من الان، لعلنا نعود الى كيف انتقلت من المشروع وقررته جافا تايم. طيب في خلال 4 سنوات في نشاط الكمبيوتر، لعل نتكلم شوية عن خلفية اللي صاحبتها. ممتاز. مرست جزء من السنة الأولى وأنا كنت طالب في الجامعة، وبعدين مرت السنة الأولى بعد التخرج وأنا متفرغ العمل التجاري من دون وظيفة. ثم كان عندي في الفترة هذه التوجه أني أستمر كموظف، مثل كل شاب. مثل كل شاب. ممتاز. لأنه المشروع ما أخذ شكله النهائي، وصعب بناء توقعات عليه التزام كامل فيه مدى الحياة. ثم كنت أساسا يعني قناعة داخلية قوية في التفرغ للبزنس لعدم وضوحه، وما أدري شو متطلباته. فالتحقت العمل في شركة كان الهدف هو الابتعاث. كان العمل دعني أسألك، شركة عادية ولا شركة كبرى؟ يعني لا، شركة كبرى. اسم. أي شركة كبرى. شركة كبرى. طبعا ما شاء الله خريج كلية الهندسة. أي نعم. وفي ذلك الوقت أعتقد كان في طلب على المهندسين، وانضممت إلى أحد الشركات الكبرى في المملكة. بالضبط. يعني كنت وصلت لطموح أي شاب في ذلك الوقت إنه يتوظف في شركة محترمة. بالضبط. ممتاز. حتى إنه الراتب ما كان له أي وزن بقدر ما كان المسار الوظيفي والابتعاث. ممتاز. كل الثنتين. ممتاز. يعني الابتعاث اللي ذكرته، هل هذه حد كانت طموحاتك الأساسية؟ إيه نعم. الاستزادة فيها من ناحية علمية. ممتاز. وأيضا أنه مثلك مثل الآخرين يعني. بالضبط. كان الابتعاث تؤكد على مهارات معينة تحتاجها. ممتاز. في العمل. ممتاز. في الارتقاء في العمل. ممتاز. فكان العمل في الشركة هذه لمدة سنتين. ممتاز. وكانت من اشتراطاتهم للابتعاث انهاء سنتين، انه اجيب لهم قبول من جامعة في برنامج هندسي يناسب نفس مجال الشركة. وايضا كان اجيب معدل او تقييم للموظف وظيفي. كموظيفي. يدل على الجدية. ممتاز. فكل هذه الحمد لله تحققت. وكان في الوقت اللي المفروض اقدم فيه طلب الابتعاث، قدمت فيه طلب الاستقالة. سبحان الله. نعم. هذه مفارقة عجيبة. نعم نعم. طبعا في ذاك الوقت في نفس الفترة كانت في فبراير عام 97 تولدت عندي القناعة أنه النشاط التجاري أثبت نفسه، وأنه وجدت نفسي فيه أكثر، وأنه بالإمكان الاستمرار فيه والتحول عن البرنامج السابق، لأنه كوني أستمر كموظف تحت إدارة شركة ما هو المجال اللي أنا فعلا يرضيني وأني أستمر طيب فيه. ما الذي كان السبب الرئيسي في هذا التحول؟ خلال 3 سنوات 4 سنوات تحولت من شخص ليس لديه أي اهتمام في العمل التجاري إلى شخص اتخذ قرار مصيري في حياته للتفرغ للعمل التجاري. نعم. الممارسة هي الأساس. ممتاز. والمعايشة. ممتاز. وبعدين أنت تحتاج إلى فترة عشان تغير جلدك. يعني صحيح. في أشياء ترسخت سنوات طويلة، قناعات خاطئة. صحيح. قد تكون صحيحة في وقتها، لكن مع تغير الممارسة، تغير الظروف، تتغير القناعات. وبعدين العمل التجاري هو أساسا طموح عالي. صحيح. كانت القضية أكثر في قدرتي في التعامل معه من عدمها. طيب خليني أسألك، العمل التجاري هي يعني دائما قائمة على الربح يعني الدخل اللي يأتي منها. هل في ذلك الوقت كان مثلا الدخل اللي يأتي من المشروع أو المشاريع اللي سبقت هذه الفترة هي اللي أحد الأسباب، أم كان فقط شغف، ما كان فيه سبب مالي أيضا يجعلك أو شجعك على التفرغ للعمل التجاري. عندك النقطة، نقطة التحول كان وصلنا إلى نتائج مالية ولله الحمد مرضية، ولكن ما كان هذا هو الحقيقة، ما كان هو السبب. ممتاز. السبب هو القناعة في المسار نفسه. ممتاز. وفي أنه نوعية الجهد المبذول ونوعية والراحة النفسية. صحيح في تعب كثير مقارنة بالوظيفة. صحيح. الوظيفة ينتهي الدوام، انتهت علاقت فيها تماما، بينما عم تجاري 24 ساعة، 24 ساعة مسؤول عن أي تفاصيل. صحيح. موجودة. صحيح. في الشركة، في العمل. صحيح. نعم. القناعة هي داخلية. الأسباب المادية ممكن تكون مطمئنة، لكن حقا ما كانت هي الدافع الأساسي. ممتاز. هذا شيء. ثم أنه أنت في المشاريع التجارية إذا رغبت في فكرة ولقيت في نفسك الفرصة، الموارد متاحة عندك أنك تنفذها، تحقيق الشيء هذا هو إنجاز بحد ذاته مرضي. ممتاز. أكثر من من من من العوائد المادية. ممتاز. بعكس أنه تكون موظف ويجيك مديرك ويرمي عليك الشغل وبعدين أنت تسلم وقت ودخول و... يعني بالضبط الأشياء دائما يعاني كثير من الموظفين حاليا. أي نعم. أي نعم. صحيح. صحيح. طيب أنت تحدثت عن هذا الجانب، أنه الجانب المادي ما كان هدف. هل في ذلك الوقت أنت كشاب يمكن في الثانية والعشرين أو الثالثة والعشرين تقريبا ما كان عندك التزامات مادية، يعني ما كنت ملتزم بعائلة تصرف عليها أو شيء من القبيل، فما كان في حاجز كبير؟ لا طبعا الالتزامات المادية من الأصل الحمد لله ما كانت عائق من الأصل، يعني التغطية المادية موجودة الحمد لله، ولكن هي كانت دائما مرجعها في القناعة في المسار نفسه. ممتاز. لأنه كثير من الشباب يحجم يقول أنا ما أستطيع المغامرة لأنه خلفي عائلة، خلفي التزامات أو شيء من القبيل. يعني حكم التجربة، هل هذا شيء تنصح أن يحجم الشاب لا يغامر إذا كان في هذا الوضع أم لا؟ في حد من الموازنة مطلوب. ممتاز. إذا أنت مسؤول عن عائلة فإنه أنت ملزم بتوفير الحد الأدنى لهم. ممتاز. طبعا يعني في المرحلة ممارسة البزنس 4 سنوات يصير في تغير في السلوك. في الإنفاق. أنت كيف تصرف أكثر حرصا، يعني تكون في ما قبلها عندك استعداد تصرف أي شيء. صح. ما تعرف قيمة ما تصرف. نعم. وبعدين عندك شغف في الشراء. الآن وانت تمارس البزنس. صحيح. اهتماماتك تختلف. مو همك أنك تصرف. الحقيقة إحنا نصرف كثير. صحيح. ولكن في الشركة فقضية. صح. الشغف في الشراء تصرفت باتجاه الشركة، باتجاه كيف تصنع ربحا من المبلغ اللي تصرفه. نعم. ويعني عملية الشراء نفسها قاعدة تتم بشكل يومي. وش المنتجات المناسبة؟ وش الأشياء الأكثر إثارة؟ عملية الشراء قاعدين نمارسها بشكل يومي. فهذا الجزء انتهى. ذلك تلقى دائما الشخص في اللي يمارس البزنس انتهى من ثقافة الصرف بشكل يعني غير مدروس أو غير مجدي. مجدي. صحيح. نعم. صحيح. وهذا تحول داخلي يجد راحته في التركيز على العمل نفسه. وش النتائج اللي ممكن يحققها في العمل. أكثر من أنه شكليات ويكون صرف مثمر، يعني كل ما صرف ريال يعرف أنه نسبة من هذا الريال ستأتي إليه ربحا، يعني من خلال المشروع. قد يكون في بناء قدرات داخل الشركة. ممتاز. قد يكون في حتى استثمار في نفسه، يعني كتدريب أو شيء من القبيل أو تدريب موظف. نعم. عاجب. طيب أنا بسألك، خلينا نرجع لموضوع جافا تايم. كيف جاتك الفكرة؟ يعني أنت في ذلك الوقت حسب ما فهمت. نعم. كيف جاتك الفكرة؟ من أين حصلت لك هذه الفكرة؟ نعم. أنا ودي أرجع للنقطة ذكرتها أنت في المقدمة، وذكرت فيها إطراء عالي جدا على تجربة جافا تايم. ممتاز. الحقيقة أنا أرى أنها تجربة متواضعة. لا، ما أنا تصل أقول لك ليست متواضعة، وبشهادة أكثر من 10,000 عميل يوميا. الحمد لله. نعم. نفتخر فيهم، ولكن أرى أنه المجال أوسع أكبر من كذا بكثير. ممتاز. من ناحية الإنجاز المطلوب. ممتاز. في سوق مفتوح مثل السعودية. الفكرة فكرة جافا تايم لما جت في ظروف نوعا ما تعتبر يعني ما هي تقليدية أيضا. ترى أنا أودي نسلط نركز على هالموضوع هذا، لأنه أحد الأشياء اللي ما ينتبه لكثير من راغب الدخول في مجال الأعمال، الفرصة وين، كيف يخلق فرصة، كيف يستثمر أي موقف، أو يكون يدقق النظر في تجارب الآخرين ليكتشف فجوة أو فرصة ومن ثم يطورها. نعم. هذه التجربة اللي ودي نسلط الضوء عليها، كيف عرفت الفرصة؟ نعم. كيف اكتشفتها؟ هذا السؤال مهم جدا وجميل، لأنه دائما أسأل، يجيني واحد يقول أنا الآن بشتغل بزنس، وش تنصحني فيه؟ عجيب. الحقيقة ما في شيء أنصحك فيه. صح. يعني الفرصة التجارية تولد ولادة. حسب تجربتي أنا من مشاريع مختلفة، هي تولد ولادة، ما تجي تفكر أنا بشتغل هنا أو بشتغل هنا. في سوفتلاند كانت شركة الكمبيوتر اللي شغالين فيها، كانت تبغى تتوسع بعد ما تفرغت العمل التجاري واستقلت من الوظيفة، والأخوان أيضا كانوا متفرغين، أنهوا دراستهم ولكن كانوا متفرغين للعمل التجاري. نعم. نعم. فكان مطلوب منا التوسع في مجال الكمبيوتر أكثر. طيب كنا في الكمبيوتر إيش جاب الكوفي شوبس؟ يعني ما هذا التحول في التخصص؟ هذه النقطة اللي حقيقة شدت انتباهي أثناء الحوار التجهيزي لهذا اللقاء. أي نعم. طبعًا هو التحول مثل ما قلت لك هي فرصة تصنع في لحظة. أو تلتقط. ممتاز. في ظروف مناسبة في لحظة. ممتاز. وهنا عملية التحول. في التوسع في نشاط الكمبيوتر كان يتطلب سفر. ممتاز. كنا في رحلة سفر طويلة. أنا واحد في الشركة. ممتاز. أخذت تقريبًا شهر ونصف. عام كم تقريبا؟ هذا عام 97. ممتاز. هي سنة يعني. الولادة. ممتاز. هي سنة الاستقالة وهي نعم. كانت يعني كانت قرارات مهمة في فترة وجيزة. فكان أهداف السفر هو توظيف مجموعة من العاملين في شركة الكمبيوتر، في المبيعات، في فنيين الكمبيوتر، في مجالات مختلفة في الشركة. وبديناها في الهند، ثم سنغافورة، ثم ماليزيا، ثم افترقنا أنا وصاحبي، هو راح للفلبين وأنا في تايوان. وكان أهدافنا ما بين توظيف موظفين وما بين العثور على موردين مناسبين للتوسع في الأجهزة والقطع المناسبة. في تايوان، في تايبي، كانت المدينة كئيبة جدا، مملة جدا. ممتاز. وكانت في نهاية الرحلة متعبة صراحة. تايبي في ذاك الوقت تفتقد أشياء كثيرة. اللغة الإنجليزية كانت محدودة الاستخدام جدا. من الصعب التعامل مع الناس اللي في الشارع بأي لغة. أيضا الأماكن اللي ممكن تروح لها وتتمشى فيها محدودة. ما في أماكن مثيرة. النتائج اللي كنت أحققها مقابلة مع الموردين كانت محبطة جدا، لأنه كان جانب كبير جدا منها في احتيال. كان سهل كشف الاحتيال، ولكن صحيح. تقابل 20 شركة صحيح. ما يصلح منها إلا ثنتين، والثنتين هذه في النهاية ما توصلون للحل. فكانت الظروف كلها مملة. في نهاية الرحلة الحمد لله تحققت من الهدف المطلوب، ولكن في الظروف هذه وأنا كنت أمشي في شوارع تايبي وحيدا إيه نعم، فلفت نظري محل قهوة يملكه صيني من ضمن مجموعة محلات قهوة كثيرة منتشرة في تايبي، ضعيفة جدا، ولكن هذا كان مميز جدا. أنا دخلت المحل هذا، تسكر الباب، حسيت أني طلعت من تايبي، دخلت جو جديد تماما، جو الكآبة اللي كنت لحالك فيه وحيدا هناك. لما دخلت المحل هذا حسيت بجو آخر. اي بالضبط. هل هذه كانت الشرارة؟ مباشرة هذه اللحظة. ممتاز. وأكدها طبعا ريحة القهوة. لما وصلت الكاونتر الناس تتكلم انجليزي. أنا يعني لا شعوريا وقفت عند الكاونتر وقعدت أتأمل وش المكتوب على المنيو. وبعدين قمت أطلب، يمكن طلبت مشروبين في نفس اللحظة. يعني من يعني غرابة الموقف اللي كنت فيه في خصوصا ما عندنا احنا مثلا في الرياض كمثال شيء مشابه لهذا بهذه الجودة او بهذا المستوى. نعم نعم طبعا الرياض كانت تفتقد تماما للفكرة هذه. كانت محلات القهوة في السعودية عموما تبيع كابتشينو وتبيع مع شوكليت ممتاز يعني منتجات البقالة. اي نعم هذه كانت محلات القهوة هذا المستوى اللي كان موجود. نعم وكان في ايضا في الرياض في وقتها دانكن دونت موجود وكان يقدم القهوه لكنها قهوه امريكيه بسيطه صحيح. بسيطه ما فيها تنوع ولا فيها طبعا المشروبات الايطاليه اللي هي اللي احنا الان المجال اللي احنا فيه هي مشروبات ايطاليه فلما دخلت جو جديد حسيت في شيء في فرق كبير جدا وذكرتني النقله هذه. شوارع تايبيه تشابه بشكل كبير شوارع الرياض شارع الخزام مثلا مثلا شوارع صحيح. نعم نعم ممتاز. وتمثل تشابه جو الرياض عموما في فترة قبل 16 سنة سنة صحيح 16 ما في شيء مثير في الرياض ومملة وكان المحل هذا يطلعك من المدينة اللي أنت فيها. كنت بشكل يومي أتواجد في هالمكان هذا أشرب القهوة قبل ما أخلص الشغل وبعد ما أخلص الشغل أرجع له مرة ثانية أتكلم مع العاملين. كأني فهمت أنك جاء في ذهنك لماذا لا أنقل هذا الجو اللي أراحك وأدخلك إلى أجواء أخرى إلى الرياض. هذا كان هذه الفكرة اللي جت في نعم هذا في اللحظة الأولى هذا القرار في اللحظة الأولى ممتاز وما بعده التأكد والتأكيد. يعني القناعة بالفكرة مهمة جدا صحيح. لأجل أنك تتبناها فترة طويلة وتشتغل عليها. طبعا يعني أيضا مفارقة أخرى أن في السنوات اللي قبلها كنت أروح لأمريكا وأدخل محلات القهوة بنفس الطريقة ممتاز. ولكن ما طبعا مستوى أفضل من المستوى اللي موجود في تايوان مثلا. نعم مشابه لها مشابه. ممتاز. لأنه الصيني اللي كان ممتاز. مشغل هذه كان عايش فترة في أمريكا ممتاز. ونقل الفكرة في تايبي لكن تجربتنا في أمريكا ما كانت مثيرة. ليش؟ لأنه كل الأجواء اللي تعيشها في الشارع في السكن ممتاز. في المحلات التجارية ممتاز. في المقاهي ما كان في شيء مميز في المقاهي كلها كانت نفس المستوى. نفس المستوى الجو العام هو نفسه. اي نعم في تايبيه وجدت انه هذا المحل يختلف عن مستوى الاخرين مميز بشيء بالضبط ممتاز. وهذا اللي صور لي الصوره الموجوده في الرياض ممتاز. وانه كيف وجدت الفرصه انه تخلق جو مميز عن الاخرين يجذب ناس يرغبون في دفع مبلغ من المال للحصول على هذه الخدمه او هذه الاجواء. نعم. نعم. ممتاز. ثم ايضا المشروبات كانت يعني مرضية لاحتياجات الشخص ممتاز. من ناحية المزاج من ناحية أنه أنت تجلس لما تجلس ساعة صح. على كوب قهوة صح, صح. صحيح مصنوع بحرفية بجودة نعم صح. غير أنه مجرد أنك جالس صح. يعني جالس ضيع وقت صحيح. ولكن صحيح. مع كوب قهوة بشكل صحيح صح. هذه بحد ذاتها هي متعة لما حسيت في الشيء هذا أنه خلاص رجعت للرياض. وش القرار وش كيف كيف كيف حولت الشعور اللي جاك في تايوان الى مشروع؟ هل تحدثت مع الشركاء؟ هل ما هي ما الذي حصل بالضبط؟ الخطوه الاولى هو في احنا في المشاريع في قراراتنا الصغيره ناقشها بشكل ثلاثي ممتاز ونصل لقناعه ثم ننفذ. فكانت هذه دائما كل قراراتنا. ولو اعترض الشخص كيف اقنعت شركائك؟ يعني كيف جيت قلت لهم انا عندي مشروع يخالف تماما خط المشاريع اللي احنا جالسين نشتغل فيها حاليا؟ يعني الخطوه الاولى انه صاحبي الثاني كان في الفلبين وناديته قلت اترك الشغل اللي معاك وتعال وش عندك؟ والله بنشوف المصنعين ونشوف كذا وانا عندي واجهت مشاكل احتاجك معي ممتاز من دون ما اذكر له المشروع وخليته يعيش الجو وقابل الصينيين ووصل يعني عرف مستوى التحديات في التعامل مع المصنعين والموردين نعم ثم وديته للمقهى هذا وتركته ياخذ انطباعه بنفسه علشان ما يكون تأثير صح. مباشر كأني أملي عليه القرار ممتاز. ثم بعد ما وصل إلى قناعة داخلية سألته قلت شو رأيك هذا مشروعنا القادم مقتنع فيه مباشرة أيد شريكنا الثالث في الرياض بعد ما رجعنا وذكرنا له القصة والوضع اقتنع مباشرة. شكله طيب على طول وافق. اي نعم. طبعا جزء كبير جدا هو موضوع الثقة. لما شركائك متعودين على يثقون في صح، يعرف عقليتك، يعرف انه لا تقدم على شيء الا انت دارسه ويعني مقيم الفكرة، مقيم بشكل الفكرة بشكل نعم منطقي. نعم وعقلاني بالضبط، بدل ما هو عاطفي. صحيح صحيح. نعم صحيح. طيب هذا شيء جميل، اتفقتوا على انشاء المشروع. كم أخذت منكم من الوقت من التفكير بالمشروع، اتفاق عليه، إلى بيع أول كوب قهوة في في في في جافا تايم؟ هذه أخذت بالضبط سنتين. سنتين؟ نعم سنتين. مدة طويلة، سنتين عمر يعني ما شاء الله. ليش سنتين؟ نعم. أنا أكثر شيء أعاني منه من الأخوان اللي يجون ويسألوني في مشروعهم بالذات في مجال القهوة. يسيئون تقدير الموارد المطلوبة سواء كانت مادية أو مهارات مطلوبة في العمل أو معرفة، كل هذه أو حتى الموارد الداعمة ما يتصورون. مثل أعطني مثال عن الموارد اللي أنت تذكرها، يعني ما هي بالضبط؟ أنت لما دخلت محل القهوة في تايبي كانت المعلومات عندي في المجال هذا صفر. صفر. أعرف أسماء بعض المشروبات فقط، ولكن وش القهوة؟ صح. إيش تفرق؟ إيش يفرق نوع عن نوع؟ البن ليش البن الشركة هذه يفرق عن الثانية؟ طريقة تحضير المشروبات، المكائن، في تفاصيل كثيرة جدا هذه كلها مجهولة. الشيء الجانب التقني يعني. نعم، في جانب من المعلومات. كم هائل من المعلومات نحتاجها تقني. الجانب الثاني الأدوات المستخدمة وطريقة التحضير والمحاذير اللي تجنبها. الجانب الثالث الفريق العامل، المهارات اللي لازم تتكون عنده، التدريب المطلوب، في أشياء كثيرة جدا. هذه كلها أنت أخذتها من المشاريع السابقة، إنه عرفت إنه هذه أشياء مطلوبة، إنك لا تنتقل لمرحلة التشغيل ما لم تكن جاهزا لهذه المرحلة. صح. نعم. ولا لا؟ نعم. بس سنتين كثير، سنتين كثير والله. أنا أعطيك الآن وش طيب قاعد يصير بالسنتين، ولكن طيب من المهم جدا إنه أنت تعرف كصاحب مشروع العميل ما يعترف فيك أنت كشخص. صح. يعترف في منتجك. منتجك صح. إذا أعطيته منتج مرضي ممتاز مرضي بسعر معقول يبي يجي ياخذ منك. صحيح. اسمك ما يعني له أي شيء مطلقا. حتى لو أخوك. صح. إذا جاملك مرة ما راح يجاملك باستمرار. صحيح صحيح. فلازم تقدم المنتج بأفضل صورة ممكنة. طيب وش الوسائل اللي يقدم فيها المنتج بأفضل صورة؟ عادة الإخوان يشوفون في مشاريعهم يشوف الناس اللي حوله، السوق اللي حوله، ويبدأ يقارن نفسه فيهم ويبدأ يحاول يصير مثلهم. كوبي بيست يعني نسخ ولصق. بالضبط. وهذا يؤدي إلى أنك أنت ما راح تصير مثلهم، ما راح تعرف. صح. وتبي تصير 60% من مستواهم في أحسن أحوالك. صحيح. ما لك وجود في السوق. صح. ما في تميز. هامشي. نعم. صح. كان بينما في مشروعنا إحنا إحنا لازم نتعلم أول شيء التقنيات الموجودة والعلم خلف القهوة نفسها. العلم. علم. نعم. ممتاز. كثير من العلم. ممتاز. في ساينس، في أشياء كيميائية، في أشياء تختص في الحفاظ على النكهة، كيف النكهة نفسها تقدمها بشكل صحيح. في أشياء كثيرة جدا، وفي جوانب فنية في المكائن، وفي وش النوع المناسب. كل واحد يبغى يبيعك. أنا أرى في جدية في ذاك الوقت في في في خلاص قررت وكنتوا جادين في الاستمرار في المشروع والاستثمار فيه لمدة سنتين بدون أي دخل. نعم، هو نشاط يعني الكمبيوتر اللي مساعدنا. ايه؟ وهذه مهمة. ممتاز. يعني كان في ما يسندكم ماليا، يسندنا ويغطي التكاليف. ممتاز. والإخوان تكرموا منهم قبلوا أن يتفرغ أكثر للمشروع جابتان. للمشروع. وهم ما هم مستمرين في إدارتهم للكمبيوتر. ممتاز. يعني هذا أيضا لما تكون الشركاء متفقين على الهدف يساعد بسرعة في القرارات الأفضل. وأنا ركزت على جوانب فنية يعني في التنفيذ، ساعدوا أيضا هم في التنفيذ في جافا تايم بشكل كبير جدا. طيب خلال سنتين وش اللي صار مهندس؟ كان بديتها في السفر لأمريكا. ليش أمريكا بالذات؟ لأنه الكونسب بالشكل هذا بالصيغة المفهوم حقه نعم تطور ووصل المرحلة هذه النضج في أمريكا ممتاز وتطورت الصناعة فيه بشكل جيد هو المفهوم إيطالي. كنت في أمريكا قبلها يعني زرت أمريكا في زيارات قبل زيارات مختلفة ممتاز. نعم المفهوم أصله إيطالي ولكن ما طوروا حول الصناعات تسويقيا الصناعة صنعت في أمريكا تقريبا صناعة بيع القهوة بشكل يومي يعني السريع للتحضير أو شيء من قبل الأهم أيضا المعلومات في إيطاليا ما تتوفر المعلومات بشكل مباشر صح. لشخص من برا يريد يقدر يأخذها صحيح. صحيح. في أمريكا لقيت معاهد تدريب معارض مختصة بالقهوة هاي دقيقة معلش معاهد تدريب اي نعم معاهد تدريب تدريب فيش يعني يدربونك ايش يعني ليش هو سؤال بديهي بدون شك يعني وش تتدرب عليه قهوة في النهاية في النهاية صحيح الكثير من المعلومات والمهارات موجودة خلف الصناعة هذه ممتاز ما تشوفها أنت لكن هي لا يمكن تقديم قهوة بشكل صحيح إلا بعد معرفتها وتطبيقها والاستمرار فيها صح. في معاهد تدريب متخصصة في أمريكا سلام. أنا حقيقة لما رحت أبحث هل عنها هل كنت تدري في معاهد تدريب قبل ما تروح؟ كنت أتصور ولكن أوكي. لكن ما أدري ممتاز فبديت في مدينة سياتل مدينة سياتل فيها معروفة بالقهوة أي نعم فيها يمكن في وقتها ثلاث أكبر شركات في القهوة في كاليفورنيا فيها شركات كثيرة لكن صغيرة جودتها عالية جدا ولكن ما هي منتشرة فما هي يعني ما هي البيئة اللي ممكن تحصل المعلومات فيها فبديت بزيارة الشركات هذه الكبيرة في سياتل وأطق عليهم الباب كذا من الباب للطاقة على طول إيه نعم أنا أبغى أتدرب عندكم قالوا إحنا ما ندرب ناس من برا موظفين شركة ندربهم صحيح بديهي هذا إيه نعم قلت عموما أنا أبغى أوصل للتدريب ممتاز هذا هدفي فأخذت أعطوني أرقام جهات تدريبية برا وأخذت لي أول مرة كانت مدة أسبوع وأخذت المبادئ طبعا صعب استيعاب المعلومات من المرة الأولى صح. ولكن أخذت الدورة التدريبية مدة أسبوع وبعدين أنزل في هالمقاهي هذه في المدينة وأشوف اللي تعلمته مقارنة بكذا وبعدين أحاول عملية الذوق هي تتطور مع التجربة يعني ما تستطيع إذا ما تعرف إيش الفرق أو ما جربت ما تعرف إيش الفرق يعني مع التدريب توضح وش النقاط اللي ركز عليها وش وبعدين بيبدأ تقدير المهارات الأساسية اللي لازم تتوفر في العاملين فأبدأ أقيم الآن المشروع من ناحية تجارية طبعا إحنا ما بعد إحنا إلى الآن ما بعد قيمناه تجاريا نبي نجي لها بعد شوي ممتاز. ولكن خلينا نأخذ الآن الطلبات الفنية رجعت للسعودية وبديت في وجمعت مواد كثيرة مطبوعة مجلات كتب تشمل في مثلا طبعا اللغة الإنجليزية ساعدت كثير اي نعم وهذه أحد المفاتيح اللي ودي أسلط الضوء عليها أنه اللغة الإنجليزية قد تكون مفتاح لكثير من العلوم والمعارف ويعني حقيقة أنصح أنه اللي يعني الشاب يتوجه إلى الاهتمام بمثل هذه اللغة لأنها ليس لأنها فقط ثري لا لأنها مفتاح حقيقي لكثير من العلوم نعم نعم كثير من التجارب صحيح مدونة باللغة الإنجليزية صح بالذات الأشياء الحديثة صحيح فكان عندي مجموعة من المجلات والكتب يعني ببعض الكتب أنا أعطيك بس اللي بديت أتعامل معها كانت في تصميم المحلات ممتاز أنا قبل موضوع القهوة كله كنت شخص يعني خلينا نقول الشخصية أفتقد للجانب الفني تماما صفر في الجانب الفني وفي الحس في الذوق عكس جافا تايم يعني بعكس جافا تايم تعكس ذوق عالي شيء من الحرفية واللمسات الفنية حتى في طريقة تقديم القهوة في الطاولات في الأثاث عموما في اللون في الثيم العام في اللوجو عجيب نعم. يعني هذا شيء مفارقة اي نعم يعني هل هذا شيء تأتي بالتعلم أم بالتجربة أم بإيكال الأمر لأهله وإعطاء الخبز خباز يعني ما وش اللي حصل وكيف هو إعطاء الخبز لخبازة أحد الأدوات ولكن يعني علشان تحقق نتيجتها تحتاج تطور مجموعة من المهارات عندك أنت. فالانتقال كان من خلنا نقول خلفية هندسية معادلات رياضيات وفيزياء وبعدين كمبيوتر وكل شيء إلى الألوان والديكور والتناغم الانتقال إلى هالجانب هذا اللي القهوة كله حس إحساس الأروما والرائحة في جانب كبير جدا من العاطفة وأنا أخذت مرحلة هذه طويلة ونتكلم عن سنتين هي تأهيل في جوانب كثيرة يعني خلاص أنه الإنسان ممكن يتغير جدا ممكن يتغير في وجود الظروف المناسبة ممتاز. ما يقعد في بيته ويقول أنا فقط بتغير. ولا فيه شغف أيضا لأن أحس أنا الآن تكلمني وكأني أشوف إنسان بدأ يهتم وصار فيه شغف بالموضوع اهتمام فيه رغبة في الحصول على المعرفة ما هو فقط يعني مشروع تجاري فقط صح ولا لا نعم يعني في أي مشروع تجاري أنت تحتاج إلى ثلاث عناصر عشان ينجح المشروع وأنت تنفذه وأنت مرتاح. ما هي العناصر الثلاثة؟ الثلاثة هذه الأول أنك تكتشف فجوة في السوق وهذه تطرقنا لها قبل شوي أنه اكتشاف فجوة موجودة الفجوة هذه أحيانا تكون غير تقليدية أحيانا يعني مو ما يشوفها أي واحد صح. لازم تستوعب أنه وش بيصير السوق بعد 5 سنوات هل المنتج هذا عليه طلب ولا ما عليه طلب وفي القهوة كان واضحة أنه الفجوة كانت موجودة واللي كانوا في البلد ما كانوا يشوفونها صحيح. قليل اللي كانوا يشوفونها ممتاز. العنصر الثاني الارتباط العاطفي في المشروع الشغف والارتباط العاطفي ممتاز. يعني لازم تحب المجال اللي انت راح تشتغل فيه انت عندك فجوه يعني لا تجامل بالضبط مو عشان اصدقائك قالوا نبي نفتح المشروع او في ناس سووا مثل المشروع لقيت الناجح تبي تغصب او احيانا في جدوى اقتصاديه جيده صح مغري ولكن انت ما تحب الشغل ما تحب صحيح فمهم جدا الموضوع الشغف اكتشاف الفجوه والارتباط العاطفي والشغف بالمشروع اي نعم لانه المشروع يبغى له شغل طويل وتعب كثير فإذا ما أنت مرتبط فيه عاطفيا أنت في مرحلة معينة تبي تطلع منه أو تبي تتعب نفسيا ممتاز عندنا اكتشاف فجوة الارتباط العاطفي والشغف الثالثة هي التنفيذ السليم والتنفيذ السليم له مقومات ويحتاج إلى صبر يحتاج إلى جلد ويحتاج إلى جدول يومي في التنفيذ لأنه في النهاية السوق ما يعترف إلا بمنتج كامل ما يعترف في 3-4 منتج صحيح فالجانب التنفيذ وهذا يحتاج أحيانا إلى ممارسات قبل وزي ما سويت سنتين من دراسة السوق المعرفة عشان تعرف كيف تنفذ بالشكل الصحيح بالضبط نعم. ممتاز يعني الآن نربط التجربة إنه أنت تنفيذك صحيح أم غير صحيح؟ أي نعم. ممتاز. وأيضاً حبك للمشروع يخليك باستمرار يومياً على مدى السنتين صحيح. هذه. صحيح. إنه في بحث وإيش الأدوات المناسبة؟ ممتاز. لا الأسلوب هذا ما يصلح. يعني ما تلجأ إلى. تتوقف إنك أو ترى إنه هذا حد كافي من. بالضبط إنك ما تختصر المشروع. ممتاز. ما تروح تلجأ إنك تقص الأركان. مثل ما هو حاصل في كثير من المشاريع دائما حتى لو تتمشي في الشارع تجد انه مشروع فكرته ممتازه بس غير مكتمل للتنفيذ اي نعم وتجد نعم. انه بعد فتره للتقبيل مثلا نعم بهذا السبب نعم ممتاز يعني هذا احد التجارب اللي حبذ انه الشاب ينتبه لها في يعني الشاب اللي يرغب الان او يرى في حواجز امامه في الدخول في رياده الاعمال انه ينتبه مثل هالامور الثلاثه نعم طيب استغرقت سنتين وانا اقول لك سنتين طويل لكن الان عرفت لماذا كانت المدة طويلة جدا نبي ننتقل من هالمرحلة هذه الآن البدايات التفرغ إلى مرحلة التنفيذ جيت الآن بتنفذ الآن قررت التنفيذ ما هي الصعوبات التي واجهتك في مرحلة التنفيذ والتأسيس في تجارب إيجابية وفي تجارب سلبية عطنا بعض هالتجارب بودكاست البلد فيها خير مرحبا بكم سنؤجل الإجابة على هذا السؤال إلى الحلقة التالية من هذا البودكاست الحقيقة كم كبير من الفائدة والمتعة خلال المحاور وثنايا اللقاء إن شاء الله في الحلقة الجاية بإذن الله سنسلط الضوء على مرحلة التشغيل ومرحلة التوسع خلوكم معنا إن شاء الله ستستمتعون أيضا وتستفيدون في الحلقة القادمة إلى اللقاء. لا تنسون تتابعونا على موقع البودكاست www.albalad.org albald.org. أيضا لا تنسون تتواصلون معنا وترسلون اقتراحاتكم لمشروعات وموضوعات جديدة وكذلك ضيوفا جددا. نرحب فيكم في تويتر على حسابنا البلد albald_org. إن شاء الله نستفيد وإياكم في الحلقة القادمة وإلى اللقاء. كنتم مع بودكاست البلد فيها خير، إعداد وتقديم يوسف عبد العزيز، إنتاج مؤسسة نيو ميديا. تابعوا بودكاست البلد فيها خير على تويتر، وزوروا موقع البودكاست www.albalad.org.